وهذا أخطأ لحى لنا مع الفاد الزوال أيضا، كيف نوفق بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في تحت الكتاب، وكيف وصل الأمر إلى اختلاف المذاهب في هذا الأمر، منهم من حرم القراءة كلية، ومنهم من كرهها، ومنهم من كرهها في الجارية وغير ذلك. والمعلوم بأن الأمور التعبدية اتباع وتقليد ليس البشر وفعل الصحابة، فكيف يختلف الفقهاء في أمر تعبدي وما هو فعل الرسول والصحابة من خلفه أو من بعده بما تترك ليس في هذا اختلاف بمعنى لأن الحديث ما كان له إمام فقراءة وقراءة الحديث ضعيف في ذلك ليس بصحيح، وقد يقرأ به بعض الناس وظن أنه صحيح وقال إن المأمون ليس عليه قراءة يكفي قراءة الإمام، ونهب إلى هذا بعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، ونهب آخرون من أهل العلم إلى أن القراءة المأمون مكروهة وعليه يقرأ بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في الكتاب، فهي حديث صحيحة رواه البخاري ومسلم وغيرهما رضي الله عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف إمامكم، قلنا نعم، فلا تفعلوا إلا بفتح الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ فيها، هذا يبين لنا أن المأموم عليه قراءة. وأما أسباب الاختلاف فأسباب ذلك أن بعض أهل العلم قد يطلع على بعض الأحاديث ولا يطلع على بعض الآخر، فلهذا يقع الاختلاف، هذا من أسباب الخلاف، لأن العلماء انتشروا في البلاد، يعني الأول هذا في المدينة، هذا في مكة، هذا في مصر، هذا في الشام، هذا في العراق، هذا في خراسان، انتشر الناس والكتب لم تؤلف أولا، كان الناس يحفظون في صدورهم، ثم أُلفت الكتب ونشرت في الأرض الثالث وبعدها، بعض أهل العلم اطلع على شيء ولا اطلع على شيء آخر، فلهذا خشى بعض الحديث على بعض العلماء على بعض العلم، فقالوا ابن العلم، فالذين قالوا إنه تجب قراءة المأمون بلغت من الحديث صحيح، فأمروا بقراءة ذلك، وإنما الذين لم يجوهم الحديث أو بلغهم الوجه لم يصح أو نحو ذلك، ظنوا أن قراءة أن الإمام يقوم بذلك وأنه يكفي بذلك ويسد عن المأمون، والصواب انه لا يكفي من هذا ذلك، يقرا المرض ثم يوسف ويكفي الامام عن الزياده في الجهليه يعني في المرض والعشاء والعشاء والعشاء.